بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة مريم. يقول: سورة مريم مكية إلا آية السجدة، وهي 98 آية وست ركوعات. سورة مريم وتعرف باسم سورة مريم، ومن أسمائها كاف هاي عين صاد، سورة كاف هاي عين صاد. وكما هو معلوم أنها السورة التي انفردت بهذا الافتتاح من الأحرف المقطعة، أن هي تفتتح بكاف هاي عين صاد. وذكر هنا أن السورة مكية، وهي مكية بلا خلاف، وذكر الاستثناء في آية السجدة، وتكلمنا قبل ذلك في أكثر من مرة في قضية الاستثناءات. أكثر هذه الاستثناءات يعني عند التحقيق بيبقى فيها نظر يعني. ويتكلم في عد الآي، واضح أن عد الآي فيه خلاف، 98 أو 99، وقسمها إلى 6 ركوعات. سورة مريم من العتاق الأول، زي سورة الكهف كده، من العتاق الأول كما وصفها ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر عددا من السور، وقال: هن من العتاق الأول وهن من تلادي. هي من أوائل السور التي تعلمها ابن مسعود رضي الله عنه، سورة مريم، سورة الكهف، سورة الإسراء، من السور التي مرت معنا قبل ذلك. ومن خصائص هذه السورة أن هذه السورة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها اسم الرحمن، رغم أن السورة بالأرباع تقريبا حوالي 3 أرباع، ولكن السورة تكرر فيها اسم الرحمن 16 مرة. وهذا يعني ممكن يتقال إن هو يكون له، يعني ممكن بالنظر فيه يعني يكون له علاقة بموضوع السورة أو بمقصد السورة. كذلك أيضا هذه السورة سيدنا جعفر بن أبي طالب، وهذا معلوم في السيرة، هذه السورة سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ صدرها على النجاشي فكانت سببا لإسلامه. هذه السورة جعفر بن أبي طالب في الحبشة قرأ صدرها، لما قرأ على النجاشي صدر هذه السورة فكانت سببا في إسلامه. سورة مريم من السور التي يغلب عليها القصص، يعني الآيات فيها أكثر من نصف السورة، يعني ممكن قرابة ثلثي السورة تقريبا في القصص كما هو معلوم. والسورة تدور حول قصص الأنبياء وفضل هؤلاء الأنبياء وتوحيد الله عز وجل وقضية البعث، توحيد الله سبحانه وتعالى وقضية البعث، ومآل المؤمنين بالله سبحانه وتعالى والمؤمنين بالبعث في مقابل المكذبين بذلك. يعني هنلاقي السورة من بدايتها، من افتتاح السورة قصص، يعني يغلب عليها القصص، قرابة ثلثي السورة قصص، ثم بعد ذلك في آيات في توحيد الله عز وجل، في الكلام عن البعث وما يقع في القيامة وما يقع من مصير المؤمنين ومصير الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يقول المفسر رحمة الله عليه: كاف هاي عين صاد عن بعضهم معناه: الله كاف هاد يده فوق الأيدي عالم صادق. أولا، في كاف هاي عين صاد هي من الأحرف المقطعة التي ترد في أوائل بعض السور، تفسير كاف هاء عين صاد يقال فيه ما يقال في تفسير الأحرف المقطعة في أوائل السور، ولا يلزم أن يعيده هنا هو وغيره من المفسرين. يعني أحيانا هو بيبقى في ألف لام ميم في سورة البقرة يستطرد يطيل في ذكر الأقوال فيها. ثم بعد ذلك السور اللي فيها أحرف اللي فيها اللي بتفتتح بحروف مقطعة فيها نفس الأقوال الواردة، الأقوال العامة الواردة في الأحرف المقطعة. ثم هناك بعض المواطن، بعض السور، بعض الأحرف بيكون لها خصوصية في تفسيرها، قول قيل فيها بخصوصها. ننتبه لهذا، لأنه لما يقول كاف هاء عين صاد عن بعضهم خلاص هو معتمد على أن في معاني أخرى، في مثلا يقول أن هذه مثلا من حروف معجم ليس لها معنى ولها مغزى، مثلا أن هذه فهنا بيتكلم على معناها أن هي في نفسها ليس لها معنى ولكن لها مغزى، أن هذه الحروف أسماء السور، أسماء القرآن، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه اختصار لأشياء. يعني دي أقوال كثيرة، يعني مرت معنا قبل ذلك أقوال كثيرة بتذكر في الحروف المقطعة، الكلام ده في كل الصور المفتتحة بالحروف المقطعة. ثم يكون هناك بعض الصور فيها خصوصية، في بعض الصور يكون فيها خصوصية، يعني يكون فيها قول خاص بهذه الحروف في هذه الصورة. مثلا صورة مثلا نون يتقال في حرف نون ما يقال في الحروف المقطعة في أي موطن في القرآن، زائد اللي في قول إن نون يعني حوت أو نون اسم لحوت، بغض النظر عن الترجيح فيها، بس هنا بتكلم ان ده قول خاص بنون مش موجود في صاد مش موجود في قاف. قاف مثلا قاف في قول فيها ان قاف اسم جبل، اسم جبل دي لا موجوده في نون ولا موجوده في صاد ولا موجوده في الف لام ميم، فهو بيذكر الشيء اللي هو اللي خص به هذا ايه خص به هذا هذه الايه او هذا الحرف او مجموعه الحروف المذكوره في اول السوره. فهو هنا ذكر قولا هو هذا القول خاص بكاف هاء عين صاد، قال بعضهم معناه الله كاف هاد يده فوق الأيدي عالم صادق. طيب هو إيه ده؟ ما هذا؟ ده عبارة عن كأنه اختصارات، بتعبرنا إحنا كأنه اختصارات حرف من كل كلمة، ومثل هذا مثل هذا موجود في كلام العرب وإن لم يكن مشتهرا، موجود وله شواهد في شعر العرب وللعرب إنه أحيانا بيختصر فيذكر حرف من الكلمة. فهو هنا الله كاف يعني ليس الله بكاف عبده، كاف يبقى الكاف هنا منها، هاد الهاء كاف هاء، يده فوق الأيدي أدي الياء، كاف هاء عاي كاف هاء يا أدي الياء، عالم أدي العين، وصادق أدي الصاد. طيب بعد كده يعني بصوا مثلا هو بيفسر ذكر رحمة ربك بيقول إيه، بيقول ذكر رحمة ربك خبر لكاف هاء عين صاد إن كان اسما للسورة، وإلا فتقديره هذا المتلو ذكر رحمة ربك. وهو بيتكلم في ذكر رحمة ربك في محل ذكر، في محل كلمة ذكر أول حاجة قال خبر لكاف هاء عين صاد إن كان اسم للسورة، طب مع أنه ما ذكرش قبل كده احتمال أن كاف هاء عين صاد تكون اسم للسورة، هذا بناه على ما سبق اللي أنت عارفه قبل كده، اللي أنت عارفه قبل كده أن فيه من المفسرين اللي قالوا هذه أسماء السور، فذكر رحمة ربك يبقى كاف هاء عين صاد ما لها هذا مبتدأ خبره ذكره، انه يقول خبر لكاف عين صاد ان كان اسما للسوره، ان كان اسما للسوره ده قول مختلف عن اللي هو ذكره، اللي ذكره هو بيتكلم على اللي ذكره هنا في هذا في تفسير السوره هنا في كاف هاء عين صاد. قال والا يعني الا بيكون كاف هاء عين صاد اسم للسوره وكان اي حاجه تانية فتقديره هذا المتلو ذكر رحمه ربك، يبقى ذكر هنا خبر لمبتدا محذوف. ذكر رحمه ربك عبده قال مفعول رحمه، ذكر رحمة ربك عبده هذا مفعول، قال مفعول رحمة زكريا بدل أو عطف بيان، والأمر قريب فيها سواء بدل أو عطف بيان، إنه زكريا بدل من أو عطف بيان لعبده، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفية، يقول والإخفاء في الدعاء أبعد من الرياء، ولأن دعاءه جوف الليل عند نوم أهله. هنا يذكر وجه كون هذا الدعاء أو لماذا دعا هذا الدعاء الخفي أو النداء الخفي، ووجه كونه خفيا يعني كأنه ذكر وجهين بس هو ذكرهم بالعطف. قال الإخفاء في الدعاء أبعد من الرياء، يبقى نادى نداء خفيا إن الدعاء إن هو يكون في خفاء بعيدا عن الرياء. في وجه آخر هو ذكرهم بالعطف، وجه آخر أنه دعا في جوف الليل عند نوم أهله فكان دعاءه خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال أي زكريا ربي إني وهن العظم مني، يقول قال ربي إني وهن ضعف، والوهن اللي هو الضعف، العظم مني يقول أي جنس العظم، والعظام التي هي قوام البدن إذا وهنت مع أنها أصلب ما فيه فكيف بما وراءه. طيب يقول العظم أي جنس العظم، هو ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده؟ إن العظم دي، هو عظم دي مفرد ولا جمع؟ كلمة عظم كلمة عظم مفرد ولا جمع؟ مفرد. كلمة عظم في الأساس مفرد، جمع عظام. فرب قال ربي إني وهن العظم، أي عظم أي عظم؟ فهو يقول لا، هنا قال دي للجنس، جنس يعني يرد بالعموم، يعني جنس اللي هو جنس يرد باستغراق، يعني ما هو الاستغراق من الجنس. قال ربي إني وهن العظم، فبيقول جنس العظم عشان يبين لي نوع قال، وأن المراد، أن المراد هنا في المعنى إني وهنت العظام، إني وهنت العظام ليس عظما، وإني وهنت العظام هذا المراد. قال ربي إني وهن العظم مني. طيب لماذا العظم خصوصا هو الذي يذكر في هذا المقام؟ ما هو الإنسان لما يكبر في السن، الإنسان لما يضعف، هو عضلاته بيحصل فيها وهن، ولحمه ويداه وساقاه كله يعني بيحصل ضعف. لماذا تذكر العظام بالخصوص؟ فيقول العظام التي هي قوام البدن إذا وهنت مع أنها أصلب ما فيه فكيف بما وراءها. لما العظم هو اللي يتقال أنه هو ضعف، فكيف بما دونه، وهو أصلا العظم أصلب شيء في الإنسان، فهذا دل على أنه إيه؟ على شدة الضعف. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يعني اشتعل الرأس شيبا، المعنى الإجمالي لاشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا يعني شاب الرأس، يعني شعر الرأس شاب، شعر رأسي شاب. يعني هنا ذكر يعني عدة أشياء هي يعني من وجوه البيان، يعني وجوه البلاغة يعني في هذه العبارة. واشتعل الرأس شيبة مشهورة عند البلاغيين، دايما يتكلموا فيها، فيها كلام كتير عند البلاغيين. فيقول شبه الشيبة بلهب نار لا دخان فيه وانتشاره باشتعالها. واشتعل الرأس شيبة، فيقول شبه الشيب بلهب نار، لأنه اشتعل الرأس شيبا، هو الشيب أصلا يعني لما بيبقى في الرأس ما بيتقالش عليه اشتعال، لكنه شبه الشيب بلهب نار لا دخان فيه. ادي حاجة. قال وانتشاره باشتعالها، يعني الشيب شبه بالنار، والشيب شبه بالنار، وانتشاره شبه بالاشتعال. طيب طبعا ده ايه؟ ده يعني هو لما بيقول شبهها لا يقصد لا يقصد كلمة تشبيه أو اصطلاح التشبيه عند البلاغيين، هو ده إيه ده؟ هذه استعارة، هذه استعارة، تمام. طيب واشتعل الرأس شيبة، دي النقطة الأولى، يعني ممكن نحط الاثنين مع بعض، التشبيهين دول مع بعض باعتبار أنه هو كلام من جنس واحد. قال وأسند إلى الرأس، هذه مسألة ثانية، وأسند إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة. أسند إلى الرأس يعني إزاي؟ أسند إلى الرأس، أسند إلى الرأس هي أصلها إيه؟ أصلها إيه؟ لما يتقال إن الشيب شبه بالنار يبقى اشتعل إيه؟ اشتعل شيب الرأس، صح كده، اشتعل شيب الرأس. ماشي يا جماعة، الآية ما فيهاش كلمة شعر، أنا بتكلم دلوقتي إنه هنا الكلام على أن الشيب شبه بالاشتعال، بالنار التي تشتعل، بين اشتعل شيب الرأس، شيب الرأس، فهو الأصل إن الشيب هو الفاعل، واشتعل الرأس شيبة، يبقى اشتعل شيب الرأس، الشيب هو اللي اشتعل، إنه شبه بالنار. الإسناد هنا بدل ما يبقى الإسناد للشيب، الإسناد كان للرأس، اشتعل الرأس، اشتعل الرأس، فيقول أسند إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب قال وانتشاره، قال هذه ثانية، المسألة الثالثة قال ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب، مكتوب عندكم بعمل، هي بعلم دي مش بعمل، ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب. فين إضافة الرأس؟ لأن الأصل أن يقال واشتعل رأسي شيبة إضافة، فلم يضف، لم تضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب. يعني اشتعل الرأس أي رأس؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد إيه؟ أنه يريد رأسه هو، وهو يتكلم بذلك، وهو يتكلم بذلك. فالحذف هنا في العبارة اكتفاء بعلم المخاطب، وهذا يقع في الكلام. قال المسألة الرابعة: وأخرج الشيبة مميزا لإيضاح المقصود، في ألف زيادة هنا، وأخرج الشيب مميزا لإيضاح المقصود. الشيب أخرجه مميزا، هو أصلا تمييز محاول ولا غير محاول؟ وإن كان محاولا فعن ماذا؟ هذا محاول عن فاعل، هذا محاول عن فاعل. يقول أخرج الشيب مميزا لإيضاح المقصود. وكل هذه، كل هذه الأمور التي ذكرها، وذكر كنا أربع مسائل كلها من الموضوعات البلاغية، مسائل بلاغية بذكر أغراضها. طيب، يعني هو التشبيه باين، خلاص التشبيه باين فيه، لكن الثاني، الثاني والثالث والرابع بينص هو على الغرض. أسند مبالغة، لم يضف اكتفاء، أخرج بإضاحة المقصود، كله علل فيه. واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك رب شقية. قال: بل عادتك الاستجابة لي كلما دعوتك، فأنت الذي أطمعتني في قبول الدعاء. يعني لم أكن بدعائك رب شقية، لم أكن قبل ذلك شقيا بدعائك، أنت عودتني على أن تجيب دعائي. فيقول: عادتك الاستجابة لي كلما دعوتك، فأنت الذي أطمعتني في قبول الدعاء. وهذا جميل جدا في الدعاء. قال: وإني خفت الموالي. قال بني عمه وعصبته: خاف ألا يحسنوا الخلافة، ألا يحسنوا خلافته. من ورائي، قال بعد موتي. من ورائي مراد بعد ذهابي، يعني من ورائي، مش من وراء ظهره، يعني من ورائي يعني بعد أن يموت، وهذا واضح. ولكن هنا بيقول إيه؟ بيقول وهو متعلق بمحذوف، أي خفت عملهم بعدي. هو إيه المتعلق بمحذوف؟ إيه اللي قصده أنه متعلق بمحذوف؟ من ورائي، صح كده؟ تمام، من ورائي، من ورائي. طيب فين التقدير اللي هو قدره هنا؟ يقول له متعلق بمحذوف، اي هو راح قايل حاجه عشان التقدير اللي هو يبين هي متعلقه بايه. قال عملهم، يعني هتفرق ايه؟ تفرق ايه؟ يعني بصوا كده تاملوها، تفرق ايه؟ لا تفرق، تفرق. هو لو من ورائي متعلقه بخفته، المعنى نفسه ما يستقيمش. يعني خفت بعد موتي، خفت يعني خفت الموالي بعد موتي، يعني هي لو هي كده، لو هي متعلقه بخف، متعلقه بخفته، وكانه بعد موته يخاف الموالي، هو يخاف عملهم بعد موته، يخاف عملهم بعد موته، واضح كده. فلذلك هو هنا لازم يكون في معنى هنا في تقدير، مش لازم المقدر يبقى عملهم، ممكن يبقى حاجه تانية. طب جبت منين عملهم؟ يعني هو اشمعنى المقدر يبقى عملهم؟ كلمه الموالي، كلمه الموالي تدي شيء من هذا المعنى، يعني كانهم سيلون الامر بعده. فهو كانه يقول واني خفت ولايه الموالي من ورائي من بعدي. فده كده يعني هذا التقدير اللي هو بيقدره مش فكرة قضية نحوية بس، ده علشان المعنى، هذا من أجل المعنى. يعني التعلق بتاعها من ورائي لا يستقيم أن تتعلق بخفت، المعنى نفسه لا يستقيم. قال وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، قال لا تلد، فهب لي من لدنك، قال من محض فضلك، فإني وامرأتي لا نصلح للولادة بحسب العادة. هو كبير جدا في السن وامرأته عاقر، فهب لي من لدنك وليا، قال من صلبي. هذا التقييد الذي يذكره المفسر وليا قال من صلبي، كلمة الولي قد يكون من صلبه وقد لا يكون كذلك. يعني ممكن يكون إنسان له ولي وهذا الولي ما يكونش من صلبه، ما يكونش ابنه من، يعني من ذريته، يعني ممكن ما يكونش كده. ولكن هذا الولي الذي سأله زكريا كان من صلبه، كان من صلبه، ودل على هذا صريح قول الله سبحانه وتعالى حكاية عنه إيه؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ذرية في سورة آل عمران. فهنا هذا الولي الذي سأله كان وليا من صلبه، يسأل الله سبحانه وتعالى الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب، قال النبوة والعلم. هنا بيقول ما الذي يرثه، يعني بقدر المفعول، يرثني في ماذا، ويرث من آل يعقوب ماذا؟ قال يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والعلم. قال: وكان زكريا من ذرية يعقوب. وهذا يقوله لأن زكريا عليه السلام في الدعاء هنا المحكي عنه في القرآن قال: ويرث من آل يعقوب، لأنه هو من آل يعقوب ومن ذرية سيدنا يعقوب. قال: وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. ولولا أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أي يرثني زائدة لا فائدة فيها، إذ الولد يرث أباه في كل شرع. هذا الذي يذكره المفسر هنا الكلام ده كله ليه؟ علشان يقوي أن المراد بالوراثة هنا وراثة العلم ووراثة النبوة. هذا الذي يذكره المفسر هنا لتقوية أن المراد بالوراثة هنا وراثة النبوة ووراثة العلم لا وراثة المال. وإن كان القول بأن هي وراثة المال وارد عن بعض السلف، هذا قول وارد عن بعض السلف ومحتمل، ولكن هو هنا قال النبوة والعلم واقتصر عليه وبيذكر ما يقويه. فمما يقويه حديث ده يقوي حديث ده، حديث ده في البخاري ومسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدق، وزكريا نبي فلا يورث ماله، فهو إذن يقول يرثني ويرث من آل يعقوب شيء آخر غير المال، لأن الأنبياء لا يورثون في أموالهم. هيتقال: طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إيه؟ لا نورث. طب ما هو يرث العلم، ما هو برضه ما ينفعش حد يرث العلم من الأنبياء. لا ينفع، ينفع، العلماء ورثة الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا نورث في المال، لا نورث في المال. فهذا شيء. الأمر الثاني اللي بيقوي به أن المراد بالوراثة وراثة النبوة والعلم، بيقول: ولولا أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أن يرثونها زائدة لا فائدة فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لما يجي واحد يريد ولدا، واحد ليس من الأنبياء، يعني حد مننا يريد ولدا، فيقول: أريد ولدا يرثني. صارت يرثني هنا وصف زائد، لأنه لما يكون عنده ولد ما أكيد الولد سيرثه، وما ينفعش يتقال أصلا في شرع أو أي شريعة الولد سيرث فيها، الولد ده أساسي أنه يرث. ممكن يختلف المقادير ونحو هذا بين الشرائع، ولكن هو الولد يرث في كل شرع. فيقول هنا بقى من الحاجات اللي بيقوي بها أن المراد وراثة النبوة وراثة العلم، بيقول: لو كان المراد وراثة المال كانت كلمة يرثني كلمة صفة زائدة. يعني طب ما هو لو هو ولد حتى يرث المال فهو لا يحتاج أن يقول يرثني، يعني يرث المال. ولكن هنا الكلام في فائدة زائدة أنه يريد ولدا يرث شيئا خاصا زائدا أو مختلفا عما يرثه الولد في الطبيعي في العادي. ماشي، ده معنى الكلام. فبيقول: ولولا أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لوراثة النبوة والعلم لكانت تلك الصفة أي يرثني زائدة لا فائدة فيها، إذ الولد يرث أباه في كل شرع. كل ده بيقوله يقوي به أن الوراثة المقصودة في قوله تعالى حكاية عن زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، أنه وراثة النبوة والعلم. قال: واجعله ربي رضيا، قال: مرضيا عندك وعند خلقك. هذا فسر به رضيا، قال مرضيا، فسر رضيا بمرضيا، كأنه يعني فعيل مفعول. يعني قال مرضيا عندك وعند خلقك، مرضيا عند الله ومرضيا عند الناس. قال: يا زكريا، هذا جواب، قال المفسر جواب لندائه، يعني قال الله يا زكريا، فهنا هذا جواب لندائه يا زكريا، قال الله أو قال الملك لزكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يقول: لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم أو معناه شبيها. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هذا واضح، لم نجعل لهذا الغلام من قبله سميا، يعني لم نجعل سميا له من قبل. في تفسير سمية، وعاوزكم تنتبهوا هنا كويس للكلام هنا عشان هنربطها بموطن آخر، لم نجعل له من قبله سمية. هنا في سميا ذكر وجهين: الوجه الأول قال لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، يعني السمي الذي يسمى باسمه، فواحد اسمه زيد سمي واسمه زيد، هذا معنى السمي. فهنا لم نجعل له من قبله سمية، يعني لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، باسم يحيى، أول من سمي بيحيى. طيب الوجه الثاني الذي ذكره قال أو معناه شبيها، أن السمي يأتي بمعنى المماثل أو الشبيه، لم نجعل له من قبله سميا أي مماثلا وشبيها. طيب الوجهين دول معناهم إيه هنا؟ الوجه الأول لم نجعل له من قبل سميا، أنه لم يسمى أحد باسم يحيى قبل يحيى عليه السلام، واللي تسمى يحيى بعد كده يتسمى بعد سيدنا يحيى، كان أول حد سمي بيحيى هو سيدنا يحيى. الوجه الثاني أن الله لم يجعل له من قبل مثيلا، ما فيش حد زيه يعني قبل كده. وهذا ممكن بيرد عليه إشكال، أن قبل يحيى عليه السلام من الأنبياء والمرسلين من هم أفضل منه بلا خلاف، أفضل بتفضيل الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضل بلا خلاف. يعني سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم هو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وسيدنا إبراهيم قبل سيدنا يحيى. فقالوا زي ألم نجعل له من قبل مماثلا، وفي من هو معلوم أنه أفضل من سيدنا موسى. أيضا سيدنا موسى نقل الإجماع في أنه، بعض العلم نقل الإجماع في أنه أفضل الرسل، المقدم في الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا إبراهيم. فممكن ساعتها يتقال شبيها في أمر آخر، يعني لا يلزم أنه مماثل في الفضل بصفة عامة، ولكن يكون في أمر خاص، في أمر خاص. وهذا يعني ممكن يكون طالبين على العهد بس شوية، بسورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى في صفة يحيى إيه؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والكلام في الحصور، وفي الكلام في أنه لم يعصي الله قط ولم يهم بذنب قط، وهل هو انفرد بذلك قبل عمن قبله ولا لا. يعني أنا قصدي إن هنا ممكن يبقى معنى المشابهة لم نجعل له من قبل مثيلا في مثل هذا، ولا يلزم في مثل هذا أن يكون أفضل من غيره. ماشي، أفضل من غيره يعني أقصد بإطلاق، يعني في قاعدة تقول المزية لا تقتضي الأفضلية، مش معنا مش في القاعدة بصفة عامة، يعني المزية لا تقتضي الأفضلية، ممكن حد يكون له مزية معينة لا تقتضي أنه أفضل من غيره. طيب بين القولين دول الأشهر الأول، بين القولين دول الأشهر الأول اللي هو لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. أنا مطول وعمال أدقق كده هنا ليه؟ لأن في آية أخرى في هذه السورة ستأتي بعد ذلك في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية، هتتكرر معنى سميا مرة أخرى، هل تعلم له سمية. ركز بقى في اللي جاي ده، هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية فيها قولين برضو، هما القولين دول. هل تعلم من سمي باسمه الله سبحانه وتعالى، لم يسمى أحد باسمه سبحانه وتعالى الله، هل تعلم له سمية، أدي واحد. و القول الثاني هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مماثلا، زي القولين دول، ولكن هل تعلم له سميا في الكلام عن الله سبحانه وتعالى الأشهر عند المفسرين إن سميا يعني مشابها مماثلا، اللي هو القول الثاني. وهنا لم نجعل له من قبله سميا على سيدنا يحيى الأشهر الأول اللي هو لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. إذا آية سيدنا يحيى فيها القولين، آية الآية في الكلام عن الله سبحانه وتعالى فيها القولين، ولكن الأشهر عند المفسرين في آية سيدنا يحيى هل تعلم له سمية، في آية سيدنا يحيى لم نجعل له من قبله سمية، يعني صاحب اسم له اسم مثله. وفي آية الكلام عن الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، الأشهر فيه عند المفسرين اللي هو مماثل. طيب خليك بقى فاكر كده علشان دي لما نيجي هناك يبقى تلاقي القولين تفتكر تربط دي مع دي. قال ربي، قال أي زكريا، ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي من أول عمرها عاقرة. قال هو ليه بيقول من أول عمرها؟ عشان استخدام الماضي، يعني وامرأتي عاقر، وامرأتي عاقر هذه اللي وردة في سورة آل عمران، في سورة آل عمران إيه؟ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، إن كانت امرأتي عاقرة. فهو يعني بيتكلم على دلالة الماضي، يعني دلالة الماضي، وإن كانت امرأتي عاقرة يعني كانت من بادئ الأمر من أول عمرها عاقرة. وقد بلغت من الكبر عتية، قال يبسا، بفسر عتية، قال يبسا في المفاصل والعظام كالعود اليابس، يقال عتى العود أي يبس من أجل الكبر. وأصله، وحيتكلم على أصله، سيبوا الأصل دلوقتي، خلينا نشوف بس الأول الكلام الذي ذكره في معنى عتية. العتي فسره باليبس في المفاصل والعظام، العتي فسره باليبس في المفاصل والعظام. اليبس معروف، اليبس نشفت، تمام، بيقول كالعود اليابس يقال عتى العود أي يبس من أجل الكبر. بيتقال عتى العود، العود زي مثلا في بتاع الشجرة يعني. طيب أصل كلمة العتي فيها معنى المجاوزة، زي ما يتقال عتاه عاتن ماشي. هنقابل بعد كده في نفس السورة، في نفس السورة أيهم أشد على الرحمن إيه عتية برضو. أنت عشان لما تيجي أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد على الرحمن يبسن، ها يبسن في المفاصل والعظام؟ لا طبعا، العتية أصله في شيء فيه مجاوزة الحد، فيه مجاوزة الحد. لذلك أيهم أشد على الرحمن عتية ممكن مثلا يروح هو مثلا يروح قايل مثلا إيه فسقا، أنا مش عارف قايل هنا إيه، بس يعني ممكن مثلا ممكن تراجع يعني، هتلاقي مثلا بيقول إيه ظلما كفرا فسقا كده يعني. وهنا بيقول عتيا يعني يبسن، هو الاثنين فيهم معنى المجاوزة. هنا اليبس ده لأنه كأنه اليبس الذي يقع في العود، لما يتقال عتى العود اليبس الذي يقع في العود كأنه جاوز الحد في اليبس. العود بيكون فيه شيء من اليبوسة، ولكن لما يكبر ويجف يزداد إيه، يزداد يبسا. فده ده الأصل في معنى إيه العتية، عشان لما نشوفها برضو في الموطن الثاني في السورة. طيب يقول وأصله، بيتكلم على أصل كلمة عتية بيفكها صرفيا يعني. قال وأصله عتو، وأصله عتو، استثقلوا توالي الضمتين والواوين. ركز كده بس، عتو عتو، فهنا العين عليها ضمة والتاء عليها ضمة، فين الواوين؟ فين الواوين؟ الواو دي مشددة، فهي عتو، الواو دي مشددة يعني واو ساكنة وبعدها واو متحركة، واو ساكنة وبعدها واو متحركة، فضمة ضمة واو واو، هذا ثقيل، هذا ثقيل، عتو بق عامل كده اهو، هذا ثقيل. فبيقول استثقلوا توالي الضمتين على العين والتاء والواوين، فكسروا التاء، كسروا التاء هذا للتخفيف، كسر التاء يعني كسروا للتخفيف، كسروا التاء فعو والتاء كسرت عو تي عو تي، فلما تكسر الواو قال فانقلبت، انتبهوا عشان بس انا عاوز اوصل هو بيقول ايه دلوقتي، هو بيتكلم على ايه. قال فانقلبت الواو الاولى ياء، لان هي عتو في واوين، لما التاء كسرت الواو الاولانيه بقت ياء، مش هينفع تبقى عتو ما تجيش، هيبقى الواو قلبت ايه، الواو قلبت ياء. ثم قلبت الثانيه وأدغمت. مين يقول لي كده هو قصده بقى ان هي يبقى شكلها ايه في الاخر، او بتتنطق ازاي في الاخر؟ حطوا لي تشكيل على العين، معلش انا كده غششتكم بس يلا. عو تي صح كده، هو ما جابش سيرة العين، هو في كلامه ما جابش سيرة العين، ما جابش سيرة العين، مما يدل على ان هو بينطقها كده يعني، هو بيقرأها مضمومة. ايوه هو واضح ان هو بيتكلم على قراءتها مضمومة، وهي تقرأ ايه، تقرأ عوتية وعتية، عوتية وعتية، هو بيتكلم على عوتية. طب وعتية؟ عتية برضو للتخفيف، الضمة قلبت كسرة ماشي. طيب لكن هو واضح هنا لو حد فكك الكلام بيفك الكلام هيعرف ان هو بيتكلم، هو يقرأ عوتية ماشي، والاثنين بمعنى واحد كان زي ما هو واضح دلوقتي. قال خلصنا المسألة دي، قال وهذا تعجب منه عليه الصلاة والسلام واستغراب، هذا تعجب منه عليه الصلاة والسلام واستغراب، اللي هو أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، بيقول ده تعجب واستغراب. تعجب واستغراب ليس استنكارا، ليس استنكارا، ليس مثلا أنه من باب إنه شيء كأنه من باب المستحيل مثلا، لا هو يقول يا أولاد في إيه يا أولاد. قال وهذا تعجب منه أن هذا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، بيقول أن هذا من باب التعجب والاستغراب، لا أنه من باب الاستحالة، لأنه إن كان كذلك لأنه ممكن يستشكل، هو دعا الله سبحانه وتعالى، كيف إذا بشر يقول إزاي ده عمره ما يحصل، هو لا هذا ليس من هذا الباب، وإنما من باب التعجب والاستغراب، فهو احتاج أنه هو إيه، يحتاج أنه هو ينص على هذا. وقد بلغت من الكبر عتية، قال الملك المبشر له كذلك أي الأمر كذلك قال ربك. هو هنا في التفسير قال الملك المبشر له باعتبار أن الكلام المذكور قال ربك، فيبقى الملك هو الذي يقول. قال الملك المبشر له كذلك، يقول أي الأمر كذلك. يعني أي الأمر كذلك؟ يعني الأمر كما ذكرت لك. هو بيقول أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبري عتية. قال الأمر كذلك. قال ربك هو أي اتخاذ الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها علي هين يسير. تعالوا كده تأملوا الكلام اللي ذكروا في كذلك قال ربك. كذلك على الكلام اللي ذكروا هتبقى إعرابها إيه؟ يعني محلها إيه دي كذلك؟ متعلق بخبر، صح كده؟ خبر، يعني خبر اللي الأمر كذلك. الأمر كذلك على هذا التفسير الذي يذكره، فجملة قال ربك ده جملة مستأنفة، بمعنى على هذا التفسير الذي يذكره ممكن القارئ يقف عند كذلك فيقول قال كذلك، يسكت وبعد كده يقول قال ربك هو علي هين. ده على اللي هو بيذكره، على الوجه اللي هو بيذكره. هنا في السورة في نفس التركيب متكرر تاني في قصة مريم عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين. لو رحنا للموطن ده عشان بس ايه نبقى واخدين بالنا، الاتنين اصلا زي بعض، بس هو اللي عمله هنا ان هو راح ذاكر وجهين في التاني وما ذكروش في الاولاني. لا هو الوجهين هنا وهنا، فنبقى عارفين الوجهين ايه. هو بعدها بكم صفحة عندنا هنا في الكتاب، صفحة 476، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ده في القصة مع مريم عليه السلام. فيقول قال كذلك أي الأمر كذلك صدقها فيما قالت ثم ابتدأ. ده كده اللي هو اللي احنا شفناه من شوية. بصوا بقى بيقول ايه، قال وجاز، ده الوجه الثاني، وجاز أن يتعلق كذلك بقال ربك، وقوله علي هين مفسر ذلك المبهم، يعني جاز أن يتعلق كذلك بقال ربك، يعني قال ربك كذلك بقت ساعتها متعلقة باللي بعدها، متعلقة باللي بعدها، قال ربك كذلك وبعدين هو علي هين، تفسر ذلك المبهم، تفسر ذلك المبهم. هذان الوجهان ذكرهما في الآية اللي في قصة مريم عليه السلام، ولم يذكرها هنا بالرغم ان هي موجودة في الاثنين، عشان بس محدش يفتكر ان هي خاصة هناك ومش موجودة هنا. لا، هو كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين، ممكن يبقى الامر كذلك وتقف وبعدين تبدأ القراءة، تبدأ الكلام كلام مستأنف، قال ربك هو علي هين، أو قال ربك كذلك، يعني كذلك قال ربك تكون متعلقة باللي بعديها، ساعتها مش هتقف عليها في القراءة، وهو علي هين تكون بيان لهذا المبهم. الوجهين هنا، ولكن هو اقتصر على وجه هنا، وهناك ذكر الوجهين، والأولى أن يذكر الوجهين هنا برضو لأن فيش فرق أصلا بين الاثنين. تمام كده؟ قال كذلك قال ربك هو أي اتخاذ الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها علي هين قال يسير، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فإن خلق أصلك آدم وهو معدوم صرف أغرب. يعني لماذا يذكر آدم هنا؟ وفين ذكر سيدنا آدم أصلا في الآية؟ ما فيش ذكر سيدنا آدم صريح في الآية. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فهو أصل خلق زكريا وغيره لما يتقال فيه أنه خلق ولم يك شيئا، لأن هو هي السلسلة كده، خلق من نطفة من أبيه، هذا من نطفة من أبيه، هذا من نطفة من أبيه، هذا من نطفة من أبيه، لغاية لما نصل ليه أبي البشر سيدنا آدم، خلقه الله عز وجل ولم يكن شيئا. فيقول إن خلق أصلك آدم وهو معدوم صرف أغرب. خلق آدم من غير أب ومن غير أم أغرب من خلق يحيى من أب وإن بلغ من الكبر عتية وأم وإن كانت عاقرة. طيب خلي بالكم ان العباره دي حسن ان احنا مثلا فان خلق ما تاخدهاش كده وتعديها، لا، لان وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما فائده هذا الخبر؟ سيدنا زكريا الا يعلم هذا؟ يعلم هذا. فلما يكون الشيء معلوم، ده كده في الكلام العربي كل لما يكون الشيء معلوم للسامع ثم يذكر له فبيبقى فيه غرض. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، عارفين كده البلاغيين لما يقول لك مثلا ايه، لما تجد واحد ماسك ابنه بيضربه فتقول له هذا ولدك، هقول له انت بتعرفني ان هو ابني، ما انا عارف ان هو ابني، شكرا. لا، هذا ولدك اقصد به شيئا اخر، ما دمت انت اصلا عارف المعلومه دي فهو انا اريد به شيئا اخر، هذا اريد به عندما اقول اريد به شيئا اخر، انا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهو هنا المفسر بيدور على طيب ما دلاله هذا، لماذا يقال له هذا؟ لانه قد خلقتك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هذا اغرب مما يقع لك الان في خلق يحيى عليه السلام. قال رب اجعل لي آية، يقول علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به أو ما بشرت به. قال آيتك ألا تكلم الناس، يقول لا تقدر على التكلم 3 ليال، يعني 3 أيام ولياليها سويا، حال كونك سوي الخلق من غير خرس وبكم، فإنه كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا بإشارة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، المفسر هنا يقول لا تقدر على التكلم، يعني ألا تكلم الناس، آيتك ألا تكلم الناس، هنا يقول أن هذا الأمر ليس، يعني إن صح التعبير، ليس إراديا إن هو يمتنع وكأنه يصوم عن الكلام، لا، هذا أمر يجد نفسه، يعني شيء غير إرادي، لا إرادي، يقول لا تقدر على التكلم. تمام، 3 ليال، هنا يقول 3 أيام ولياليها، إن 3 ليال ممكن تكون في الليالي لكن النهار لا، في الليل دون النهار، زي ما بنصوم إحنا مثلا على الطعام والشراب بالنهار دون الليل، تقول يكون الليل دون النهار، لا، سورة آل عمران فيها الأيام، سورة آل عمران فيها، فدل على إنه 3 أيام بلياليها سوية. قال حال كونك سوية الخلق، ده القول أكثر المفسرين إن هو سويا، حال كونك سوية الخلق، ده يعني إن هي حال من فعل تكلم من غير خرس وبكم، يعني لا يصيبه عاهة، لا تصيبه عاهة، فإنه كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا بإشارة. كان يقرأ ويسبح، فين يقرأ ويسبح؟ هل هنا مذكور يقرأ ويسبح؟ هل مذكور أنه كان يسبح؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار في سورة آل عمران. تمام، فكان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا بإشارة. يقول فخرج على قومه من المحراب، قال من المصلى أو من الغرفة، هو بيفسر المحراب، فقال من المحراب من المصلى أو من الغرفة، هو إذا هو إزاي الغرفة تتقال عليها محراب؟ يعني المحراب إحنا عارفين المحراب، المحراب بتاع المحراب اللي هو التجويف اللي بي، لا، هو المحراب مش التجويف، المحراب في لغة العرب هو خلاص بعد كده صار في العرف ومشتهر، حتى في الفقه يقول مثلا ايه، بيستدل بالمحاريب على القبلة، في محاريب خلاص بقى اللي هو التجويف اللي بيتعمل عند القبلة في المسجد، لكن هذا ليس معنى المحراب اصلا في لغة العرب، هذا ليس المحراب ايضا في لغة العرب، ولكن المحراب اصلا بيطلق على اشرف المواضع، اشرف المواضع، اشرف المواضع مثلا يكون مثلا في مجلس الناس، اشرف المواضع اللي بيقعدوا فيه كبيرهم يتقال عليه محراب، لذلك محراب الصلاة لأنه هو أشرف المواطن، أنه هو بيصلي فيه لله سبحانه وتعالى ويسجد لله سبحانه وتعالى فيه. فلذلك فخرج على قومه من المحراب، في بيفسره يقول من المحراب يعني خرج من غرفته، باعتبار أن غرفته دي يعني أشرف المواطن في الحتة اللي حواليه وأشرف المواضع في المكان اللي حواليه، عشان بس فاهمين هو اللي بيذكره فيها لك من الغرفة، تقول هو عنده، كان عنده محراب في، ولا حتى المصلى يلزم أن كان فيه محراب اللي هو التجويف المعروف اللي احنا عارفينه اللي بنشوفه في المساجد. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يقول فأوحى أشار وأومأ إليهم، هذا المراد بالإيحاء هنا، فأوحى أشار وأومأ إليهم وعن بعضهم كتب لهم في الأرض. فهنا ذكر في الوحي لهم في إيحائه لهم حاجتين مفهومش كلام، يا إما إشارة وإيماء أو أنه كتب لهم في الأرض. أن سبحوا، قال أن مفسرة أو مصدرية، أن هتبقى مفسرة باعتبار أن أوحى كأن فيها معنى القول والمصدرية، يعني فأوحى إليهم التسبيح يعني. بكرة وعشية، قال طرفي النهار، ده البكرة والعشية دول طرفي النهار. قال والمراد تنزيهه وتحميده أو الصلاة، والمراد من إيه؟ والمراد من التسبيح في هذه الآية أن سبحوا، التسبيح طبعا عارفين أن التسبيح يطلق ويراد بأمور منها ومن أشهرها وأكثرها تكررا معنى التنزيه، معنى التنزيه، وهنا لما بيقول التحميد فهو داخل في التسبيح، يعني هو التسبيح تنزيه وثناء على الثناء على المسبح ايضا، يعني التسبيح في الاثنين. تنزيه طبعا لما بيذكروا مع بعض، لما بيجمعوا مع بعض بينفصوا زي سبحان الله وبحمده في الذكر مثلا. فالمراد تنزيهه وتحميده، او المراد الصلاه، والصلاه يقال فيها تسبيح، والاثنين يعني في مواطن كثيره في القران في التسبيح بيفسر به هذا او ذاك. وطبعا ان تسبحوا بكره وعشيه هذا يتوافق مع ما امر هو به، هذا يتوافق مع ما امر به في المذكور في سوره ال عمران ما ذكرناه. قال تعالى يا يحيى، يقول يعني لما وهبنا له قلنا يا يحيى، وهذا في حذف، هذا هو حذف واضح. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى، لو ما أوحش إليهم بذلك. وهنا يا يحيى هذا من قول الله سبحانه وتعالى، فهنا يقول هنا في حذف بقى، فوهبنا كأن المعنى. فولدت امرأته يحيى، فلما شب يحيى قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة كده. يقول يعني لما وهبنا له قلنا يا يحيى خذ الكتاب، أي التوراة التي يحكم بها النبيون. هنا فسر الكتاب بالتوراة، وفسر الكتاب بالتوراة مش عشان معنى لغوي، عشان معنى لغوي هل ده من اللغة؟ لا ده مش من اللغة، ولكن من إيه؟ ولكن من العلم بأحوال الأنبياء، هذا من العلم بأحوال الأنبياء. ما الكتاب؟ ما الكتاب الذي كان يحيى يعمل، يحيى عليه السلام يعمل بشرعه؟ هو التوراة. أقول خذ الكتاب أي التوراة التي يحكم بها النبيون بقوة، قال بجد وحرص. وآتيناه، هذا الكلام الموجه ليحيى انتهى كده، هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى عما وهبه يحيى. فيقول وآتيناه الحكمة، يقول الفهمة والحكمة والنبوة، صبية يعني حالة كونية صبية. وحنانا من لدنا، يقول رحمة وتعطفا من عندنا، وقيل تعطفا منا على أبويه، عطف على الحكم، عطف على الحكم أولا، يعني وآتيناه الحكمة وآتيناه حنانا، وآتيناه الحكمة وآتيناه حنانا. فيقول رحمة وتعطفا، طبعا هو الكلام في حنانا من لدنا أوسع من هذا، وهنا الكلام مقتضب جدا، ولكن يخلينا على المذكور هنا. قال رحمة وتعطفا من عندنا، فهو حنانا من لدنا، آتيناه حنانا من لدنا، رحمة وتعطف، الرحمة والتعطف من الله سبحانه وتعالى على يحيى. الوجه الثاني تعطفا منا على أبويه، يعني آتيناه حنانا من لدنا، فهذا الله سبحانه وتعالى آتاه هذا الحنان، هذا الحنان عطفا على أبويه. وفيها غير ذلك في تفسيرها يعني، وحنانا من لدنا وزكاة، قال طهارة من المعاصي، وكان تقيا، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما أذنب ولا هم بذنب. وهذا في بعض هذا فيه بعض الأحاديث الضعيفة يعني، وارد عن بعض السلف. وبرا بوالديه، يقول عطف على تقية، عطف على تقية أكيد مش حكما ولا حنانا، يعني وآتيناه الحكمة صبية وحنانا، وبعد كده وكان تقيا وبرا، برا معطوف على يعني وكان تقيا وكان برا. قال عطف على تقيا أي بارا بهما، وبرا بوالديه يعني بارا بهما، ولم يكن جبارا عصيا، قال عاقا أو عاصيا لربه، يعني ولم يكن جبارا عصيا، عصي لمن؟ يقول عاق يبقى عصي لوالديه، باعتبار أن الكلام قبليه كان على الوالدين، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لوالديه. والوجه الثاني أنه عصي لله سبحانه وتعالى، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام من الله عليه، ما معنى السلام هنا؟ ما معنى السلام هنا؟ هل المعنى السلام هنا الأمان والسلامة أم التحية؟ نعرفين السلام بيأتي بالمعنيين، أشهر معنيين بيذكروا في السلام بيتكرروا كتير. السلام هنا يأتي بمعنى السلامة ولا التحية؟ الأمان التحية، اختلف أهل العلم. الاثنين السلامة، هو السلامة والأمان حاجة واحدة يعني في جنب واحد، السلامة والأمان ماشي، وسلام عليه، سلامة عليه وأمان عليه من الله سبحانه وتعالى، والتحية تحية من الله عز وجل له. قال وسلام من الله عليه، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يقول أوحش ما يكون الخلق في تلك المواطن الثلاثة، فخصه الله تعالى بالسلامة. هذه أوحش ما يكون الخلق في تلك المواطن الثلاثة، يوم يولد يخرج إلى الحياة، ده من أوحش ما يكون فيه، ويوم يموت بينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، ويوم يبعث حيا لما ينتقل من البرزخ إلى البعث بعد نفخة الصور. فيقول هذه أوحش ما يكون الخلق، يعني أشده وحشة يعني في تلك المواطن، فخصه الله تعالى به السلامة. يعني وأنا هذا يعني هو بيذكر وجه تخصيص هذه المواطن الثلاثة، تخصيص هذه المواطن الثلاثة بالذكر يعني. ثم يقول تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يقول واذكر في الكتاب أي القرآن، طبعا الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب في القرآن مريم أي قصتها إذ انتبذت، يعني واذكر في الكتاب مريم يذكر في الكتاب قصة مريم إذ انتبذت. قال اعتزلت، هذا تفسير انتبذت. قال بدل اشتمال من مريم أو ظرف لقصتها المقدرة، هو إيه اللي بدل أو ظرف من كذا؟ إذ. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فأول حاجة قال بدل اشتمال من مريم، مريم إذ انتبذت تكون بدل اشتمال منها أو تكون ظرف لقصتها المقدرة. إيه قصتها المقدرة؟ إيه قصتها المقدرة في قوله أي قصتها؟ واذكر في الكتاب مريم أي واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي قصتها، يبقى ظرف للقصة. يعني واذكر في الكتاب قصة مريم إذ انتبذت، قصة إذ، قصة مريم إذ، والظرف لقصتها اللي هي موجودة في السطر القبلي المقدرة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يقول أي شرقي مسجد الأقصى، لحيض أصابها أو لفراغها للعبادة، هذا الذي يذكره اللي هو علة انتباذها، لحيض أصابها أو لفراغها للعبادة. قال وهو ظرف أو مفعول، دي مسألة أخرى بيتكلم في إعراب إيه مكانا. قال وهو ظرف أو مفعول، فإن انتبذت متضمن معنى أتت، وهو ظرف أو مفعول. طيب فرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين الظرف ده مفعول فيه، يعني إذ انتبذت في مكان، لو هو المعنى إذ انتبذت في مكان فصار مكانا ظرف، ظرف مكان مفعول فيه يعني، أو أنها تبقى مفعول. يقول أو مفعول يريد مفعول، مفعول به، فيقول أو مفعول فإن انتبذت. طبعا هو انتبذت مكانا، هو ده ما انتبذت، معنى انتبذت كده لوحدها مكانا ويبقى مكانا مفعول ما تستقيمش، ما تستقيمش. انتبذت مكانا، اعتزلت مكانا، إلا لو انتبذت، انتبذت متضمنة لمعنى أتت، فأتت مكانا فيبقى مكانا يكون إيه، ينفع يكون مفعول به، بيتكلم على إعراب مكانا. وشرقيا طبعا نعتلي. قال فاتخذت من دونهم حجابا، يقول أي استترت منهم وتوارت. قيل استترت في مقابل شروق الشمس للاغتسال عن الحيض، وهذا ليس قولا آخر، لأن هو اتخذت من دونهم حجابا يعني استترت منهم وتوارت. اللي بيذكره ده يعني شيء قيل في، شيء قيل في إيه، لماذا استترت يعني، لماذا اتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها روحنا، قال جبريل، وهذه إضافة تشريف، روحنا يعني، فأرسلنا إليها روحنا قال جبريل فتمثل لها بشرا سويا. الروح، فأرسلنا إليها روحنا، الروح وروحنا تأتي بمعنى إيه الروح في القرآن؟ ممكن تأتي بمعنى إيه؟ القرآن كويس، جبريل، الروح المعروفة يعني أرواح بني آدم يعني، أرواح بني آدم، جبريل، قرآن كويس، وفي غير ذلك كمان يعني. سينا مثلا الروح القرآن زي إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وجبريل طبعا زي هنا، تمام، بتقول خلق عظيم، أحسنت، خلق عظيم دي في آية إيه بتتقال؟ تقال في عدة آيات، ماشي، تقال في عدة آيات الروح إن هي خلق عظيم من خلق الله، تقال في عدة آيات، لكن من أشهرها آية سورة النبأ. تمام. يقول فأرسلنا يا روحنا، قال جبريل، فتمثل لها بشرا سويا، أي على شكل إنسان تام كامل. قالت أي مريم إني أعوذ بالرحمن منك يا أيها البشر إن كنت تقيا تتقي الله. إن كنت تقيا، هو نفسر تقيا على قول جمهور المفسرين، تقي يعني أنه يتقي الله. طبعا ده يعني هو في حاجة تانية في كتير، بس ده هذا القول هو الأشهر عند المفسرين والأصوب إن شاء الله. إن كنت تقيا يعني إن كنت من المتقين، يعني إن كنت تتقي الله. قال وجواب الشرط، لأننا عندي إن كنت تقيا هذا شرط، هذا شرط، فيقول وجواب الشرط محذوف، أي فستنتهي مني بتعوذي أو فلا تتعرض، فلا تتعرض لي، فلا تتعرض لي، يعني إن كنت تقيا فستنتهي، إن كنت تقيا. أنا كأنه بيقدر إيه، بيذكر جواب الشرط المحذوف. يقول قيل هو للمبالغة، أي إن كنت تقيا فأعوذ منك، فكيف إذا لم تكن تقيا متورعا. طيب الكلام اللي هو بيقوله ده، يبقى جواب الشرط فين؟ في جواب شرط أصلا ولا فيش جواب شرط؟ بيقول قيل هو للمبالغة، بيذكر وجها آخر كده، في جواب شرط ولا لأ؟ طب لو ما فيش جواب شرط بقى ايه يعني؟ إيه لو ما فيش جواب شرط، طب التعبير ده عبارة عن ايه بالظبط؟ لو ما قدرناش جواب شرط يعني هيبقى ايه مثلا؟ ده التعبير ده هيبقى ايه؟ ما ينفعش التعبير ده، القياس الاولى هو ده التعبير نفسه ايه يعني؟ ان دي ايه؟ ان كنت تقيت بقى ان دي ايه؟ تحضيض، في حاجة اسمها ان تحضيض؟ انتوا دخلتوا لولا في الموضوع. نافية، ما كنت تقية، لا لا يا جماعة مش كده خالص. إيه انتوا على فكرة يعني، احنا بس علشان هو تأكيد، لا طبعا انك تقي يعني، انتوا رحتوا فين؟ ايه ان مصدرية؟ لا ركزوا طيب كده في الكلام، بيقول هو بيقول ايه، قيل هو للمبالغة، ركزوا كده في الكلام اللي بيقول، قيل هو للمبالغة اي ان كنت تقيا فاعوذ منك، في تقدير في كده كده جواب شرط محذوف يا جماعة، في الوجهين كده كده في جواب شرط محذوف، التاني بس جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله، اللي هو وكأن اللي قبليه هو جواب الشرط، ما فيش حاجة اسمها اللي قبليه جواب الشرط، يعني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ان كنت تقيا اعوذ بالرحمن منك، هو كده ده جواب شرط، والثانيه ان كنت تقيا، القول الاولاني ان كنت تقيا فستنتهي او كذا، هو ايه اللفه الطويله دي؟ اللفه الطويله دي علشان حاجه، ايه هي؟ ظاهر معنى هذا الشرط، لو جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله ايه، ظاهر معناه اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، طب ان لم تكن تقيا لا اعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، طب إن لم تكن تقيا لا أعوذ بالرحمن منك، أكيد المعنى مش كده، أكيد المعنى مش كده، فلذلك علشان المعنى مش كده في قالوا لا، جواب الشرط بتاع إن كنت تقيا مش من معنى ما قبله، ليس من معنى ما قبله، ولكن ما قبله خلاص إني أعوذ بالرحمن منك وبعدين إن كنت تقيا ستنتهي، فيبقى ليس من معنى ما قبله خلاص كده، في ناس قالت لا من معنى ما قبله ثم ذكروا وجه ذلك، قالوا ده من معنى ما قبله، ده الوجه الثاني من معنى ما قبله ثم ذكر وجه ذلك ان وجه المبالغه، يعني ان كنت تقيا نستعيذ بالله منك، طب ولو مش تقي يبقى من باب اولى استعيذ بالله منك، واضح يعني اني طبعا هو الصوره، المعنى الثاني الذي يذكره ده ممكن يكون بعيد شويه عن يعني ان يستحضر هذا المعنى في مثل هذا المقام اصلا، يعني ان كنت تقيا اعوذ بالرحمن منك، فما بالك بقى لو مش تقي، يعني بالك لو مش تقي، ده أعوذ وأعوذ أكتر كمان، ده أنت لو تقي أعوذ بالله، ده المعنى الثاني الذي يذكره اللي هو جواب الشرط. جواب الشرط من معنى ايه؟ طبعا الوجه الاول ممكن يكون الوجه الاول اقرب ويتبادر الى الذهن اكثر، اللي هو ذكره هنا، جواب الشرط المحذوف اي فستنتهي مني بتعويضي او فلا تتعرض لي. قال جبريل انما انا رسول ربك لم تصاب مني بسوء. قاله وهو كان في صورة البشر او عاد الى هيئته الملكية. طيب هنا يعني في المفسرين بيذكروا حاجتين، هو مش في تفسير حاجة في الآية مباشرة، يعني لفظة في الآية أو جملة في الآية، ولكن لما قال إنما أنا رسول ربك بعضهم قال إن هو ما زال على صورة التي جاء فيها. وردت بعض الأخبار أنها لما استعاذت بالله منه ارتعد جبريل فرجع إلى صورته الملكية، هذه بعض الأخبار يعني تقال، الله أعلم بما وقع. فهنا ده بيذكر الوجهين دول، يقول هو كان في صورة البشر، قال هو كان في صورة البشر أو عاد إلى هيئته الملك، يعني في صورة الملك. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما، يقول لأكون سببا في هبته، زكيا طاهرا، زكيا طاهرا واضحا، لأهب لك. كيف جبريل هو الذي يهب؟ كيف يكون جبريل هو الواهب؟ لأهب لك، لأهب أنا أي جبريل متكلم لك غلاما، المراد لأهب يعني لأكون سببا في هبته، لأكون سببا في هبته. وفي قراءة أخرى ليهب لك، يعني ليهب الله لك غلاما زكيا. قالت أي مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني، تقول لم يبشرني بشر من الحلال ولم أكو بغية، لست بزانية، هذا يعني قريب معنى بغية، هذا المراد البغية، ولم أكو بغية لست بزانية. وتكلم على بغي أصلها إيه الصرفي، بس عاوزين نقف هنا وقفة أسألك سؤال فيها. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني، قال لم يبشرني بشر، قال من الحلال، يعني المس هنا، إن المس هنا المربي المباشرة، المربي الجماع يعني أو كده، يعني زي ما بيرد في مواطن بهذا المعنى. ولكن هو هنا في التفسير قيده بالحلال، هل المس لا يطلق إلا على ما يكون في الحلال؟ لا، المس ممكن يطلق على ما في الحلال وفي غير الحلال، خلاص. طيب ليه هنا بيقول من الحلال؟ إن شاء الله تكون سهلة، دي سهلة. تأسيس لذكري ولم أكو بغية، يفرق عما بعده ولم أكو بغية، كويس جدا، كل اللي بتقولوه راجع إلى معنى واحد وهو معنى صحيح، ماشي. أنها قالت ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لم أكو بغية يعني الزنا. فهنا بيجي المفسر يقول يبقى ولم يمسسني بشر لما جاء ولم أكو بغية، طيب هنا في تأسيس، هنا في تأسيس، يعني عشان لو لم يمسسني بشر في الحلال أو الحرام بعد كده ولم أكو بغية هيبقى كأنه من الخاص بعد العام، كأنه من الخاص بعد العام، فيقول لا ممكن يكون كده، يبقى ده لم يمسسني بشر في الحلال ولم أكو بغيا في الحرام. ده مش حاجة يعني مش حاجة قاطعة كده، لأنه ممكن حد يفسر لم يمسسني بشر عام وبعد كده يبقى في الذكر خاص بعد عام عادي يعني، ولكن احنا بنتكلم على الذي ذكره هنا. طيب بعد كده هو اتكلم في بغي في وزنها، قال وهو فعول بغي، قال فعول، قلبت الواو فعول، قلبت الواو يا بغوي يعني، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، ثم كسرت الغين للمناسبة فصارت بغي. قال كذلك أي الأمر، تكلمنا عليها بقى في، تكلمنا على الموطن ده من شوية وإحنا بنتكلم في ما قيل لزكريا عليه السلام. قال كذلك أي الأمر كذلك، صدقها فيما قالت، ثم ابتدأ، يبقى على هذا ينفع تقف عند كذلك وتبدأ باللي بعديها في القراءة. قال وجاز الوجه الثاني أن يتعلق كذلك بقال ربك، ما ينفعش تفصلها في القراءة، وقوله هو علي هي مفسر ذلك المبهم، كلام واضح وفهمناه قبل كده. قال كذلك قال ربك هو أي وهب غلام من غير أب علي هي، ولنجعله تقديره، ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين قدرتنا ولنجعله. ليه بيقول كده؟ ولماذا يذكر هذين الوجهين؟ ولماذا يقدر؟ ليه؟ علشان العطف على علة محذوفة، ده اللي هو التاني يعتبره كأنه العطف على العلة المحذوفة. جميل جدا. اللي بيجاوبوا دول جزاهم الله خيرا شافوا ده قبل كده في مواطن أخرى فلذلك أجابوا. هذا مما لا يقع إلا بدراسة التفسير نفسه، تعود على أسلوب القرآن وبشوف أسلوب القرآن هو بيتعامل معاه إزاي، المفسرين بيتعاملوا معاه إزاي، لغاية لما أنا أتشبع بهذا الأسلوب. لا يصلح فيه ولا يعني لا يكتفي الإنسان فيه بأنه هو ياخدها في صورة قواعد واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد بمثال واحد بمثاله بس كده، لازم يمارسه ويشوفه لغاية لما يألف أسلوب القرآن. اللي ذاكر قبل، اللي ذاكر البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وذاكر في الأول وتعب، لما بيجي بعد كده في حاجات كتير بيبقى كأنها وذاكرها قبل كده، ولكن بيجمع النظائر مع بعض، وفي حاجات جديدة اللي فات بيساعده في اللي جاي. فهنا دلوقتي أنا شفت الأسلوب ده أسلوب متكرر كتير جدا في القرآن، متكرر كتير جدا جدا في القرآن، شفناه كتير وبنعلق عليه وبيعلق علينا لما بيجي عنده. عندي هنا ولنجعله، ولنجعله هنا ده لام تعليل، لام التعليل دي متعلقة بإيه؟ الله ده في واو، إزاي يبقى في واو؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ها؟ ولنجعله، هو إيه اللي يجعله؟ فحاجة من اتنين، حاجة من اتنين، يا إما هيقدر بعد الواو الحاجة اللي تتعلق بها لنجعله، أو هيتحط حاجة قبل الواو تبقى معطوفة عليها. اللي أنا بقوله دلوقتي ده مراجعة المفروض، ولو حد أول مرة يسمعه أو لم ينتبه له من قبل ياخد باله منه، متكرر كتير في القرآن. هنا ولنجعله لم تعليل هتتعلق بإيه؟ تتعلق إيه؟ وهنا في واو قبلها، يا إما بعد الواو في حاجة متعلقة بيها، يا إما هي معطوفة على علة محذوفة، معطوفة على علة في حاجة محذوفة اتعطفت عليها. فهنا ذكر الاثنين دول الحاجتين دول هنا بتقديره، ونفعل ذلك لنجعله، قدر بعد الواو. معك ورقة، لو معك الكتاب ومعك قلم هتحط خط عند نفعل، هو حط نفعل بعد الواو وقبل نجعله، يبقى ونفعل ذلك لنجعله، يبقى كده تعلقت بيها، يبقى قدر الفعل تتعلق من نجعله. الثانية قدر العلة المحذوفة، لا في حد واحنا بنجاوب حد بيجاوب بيقول علشان العلة المحذوفة، عشان العلة المحذوفة ده واجه من الاثنين. قال او لنبين قدرتنا ولنجعله، ولنجعله الواو دي بتاعت الآية، لنجعله بتاعت الآية، لنبين قدرتنا ده اللي حطه قبلها مقدر. ماشي، متكرر كتير، اسلوب متكرر كتير في القرآن. قال هو علي هين ولنجعله آية للناس. قال على كمال قدرتنا ورحمة منا على عبادنا، طبعا معطوفة رحمة على الآية، لنجعله رحمة منا على عبادنا لأنه يهديهم وكان أمرا مقضية. قال في علم الله الأزلي الذي لا يتغير، وكان هذا وولادة عيسى عليه السلام لغير أب كان أمرا مقضيا عند الله سبحانه وتعالى في علم الله الأزلي الذي لا يتغير. طيب نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة قصة مريم عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.